أيضا صابر وصابر مصونة شريعته وحاشاها من الخذلان. وإن مشى في أرض ثم أضع لأقدامه ويسيل مائها تعلقه صيد الوديان. وجاءه شاكي بعير أبو مسعود بتعب شديد وخذلان فقال صاحبه إنك تجيعه وتذئبه رغم من عندنا الأمان. وكان صلى الله عليه وسلم حليما شفوقا إذا رأى مسكان عطوفا له المحبة مغرى الحذلان. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الشجر والحجر والمدر وأخبر بكنز العمان. وجاء في لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جعفر بن عمر بن الحارث خاطب الناس بعمامة السوداء كان صلى الله عليه وسلم إذا عتم أسد العمامة بين كتفيه. وكان صلى الله عليه وسلم ذو مهابة وهيبة زاد النور حسنان. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مبارا رسولا في العلا للأم مبرورا صلاة الله على الهادي مبارا رسولا في العلا جمع الغاضي عياض من شعره ما كان في مقدم رأسه محاذيا نصره إنه معنع مسؤولا عن الشيخان. اللهم لا يقول يصلنا النبي أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلم.